شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيت بفرقة فلم أردها، فجعل ينفذ الماء بيديه. هذا هو الحديث الثاني في الباب فيما يتعلق بصفة غسل الجنابة لرفع الحدث الأكبر. وقد تقدم الحديث على ذلك في حديث عائشة في الدرس الماضي. هنا ميمونة رضي الله عنها تقول: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة في خدمة الزوجة لزوجها، وهذا واجب فيما جرى العرف به، ولا خلاف بين الصحابة في ذلك. فطاعة الزوجة لزوجها واجبة، وخدمته بالمعروف واجبة. وهو داخل في عموم قول الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. قولها وضوء الجنابة في إطلاق البعض وإرادة الكل، فإن الوضوء جزء من أجزاء غسل الجنابة وليس هو كل غسل الجنابة. وهذا كقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ليس المراد فقط مجرد الركوع، وإنما المقصود صلوا مع المصلين حيث يصلون جماعة. وهذا أسلوب معروف في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يعرف إرادة أو إطلاق الكل وإرادة البعض، كقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فليس كل الناس قالوا، وكل الناس وليس كل الناس قد قيل لهم. والأصل في وضوء الجنابة أو ماء الجنابة أن يكون بالقدر المعتبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل به الفرق، والفرق إناء يسع ثلاثة آصع، والصاع يسع أربعة أمداد، فكم في الفرق من مد؟ كم؟ 12 مدا. والمد جمع كفي الرجل متوسط الخلقة، 12 مدا، هذا هو المد. فمن منا الآن يغتسل ب 12 مدا يا إخوان؟ أم 12 برميلا؟ أو بدون تقدير يفتح الصندوق ويترك الماء ينزل؟ فالله أعلم بكمية الماء الذي استهلكها في غسل جنابة، لربما كان يغتسل به فئام من الصحابة رضي الله عنهم. فالأصل إذن في غسل الجنابة أنه غسل تعبدي، يتعين على العبد أن يلاحظ فيه كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من المناسك أي من العبادات التي أمرنا فيها كالأمر في سائر العبادات أن نأخذها عمن؟ عن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا إفراط ولا تفريط. ولعل الفرق الآن لعله يسع ما يسمى الآن بالإبريق، هذا لعله ولعله يكون الإبريق أكثر ماء كذلك، فليستعمل الإنسان إبريقا ليغتسل من الجنابة، يختبر نفسه على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكي يقول ولو مرة في حياتي أنني اغتسلت كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل ما خطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل به الصاع، وهو أربعة أمداد يا إخوان، اغتسل بصاع، وتوضأ بمد عليه الصلاة والسلام، توضأ بمد، بل وتوضأ بثلثي مد، يعني بما هو أقل من حجم هذا الكأس يا إخوان، يعني بهذا المقدار توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لعل نحتاج مئة من مثل هذا للوضوء لا للاغتسال، والله المستعان. فلا بد يا إخوان أن نختبر أنفسنا على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتطبيق العملي والأسوة العملية به عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمعلومات الجامدة في الرأس لا بد أن ينزلها الإنسان إلى الواقع العملي. كثير من الناس يعلم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلل الماء، ومع ذلك لا يجاهد نفسه ولا مرة واحدة أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في الكمية والنوعية. فالكم مراد والنوع مراد كذلك، نوعية الوضوء مقصودة، وكمية الماء المستعمل في الوضوء كذلك مقصودة. ولهذا لا حرج على الإنسان إذا أراد أن يتنظف أن يستعمل ماء كثيرا، يعني يتجاوز الفرق أو فرقين، هذا لا حرج فيه لأنه ليس غسل تعبدي، ليس بغسل تعبدي. لكنك إذا أردت أن تغتسل من الجنابة فاعلم أن هذا من غسل التعبدي، تتعبد الله جل وعلا بطريقة الغسل وبالماء الذي تغتسل به في هذا الغسل. سيأتي معنا الكلام في حديث جابر بإذن الله جل وعلا. قالت فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث ثم غسل فرجه، يعني غسل فرجه مرتين أو ثلاثة أي بهذا الماء. والفرج اسم للقبل والدبر. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا مع وجود أنواع أخرى من المنظفات، فكانوا يعرفون الأشنان وكانت عندهم أنواع أخرى من المطيبات والمنظفات ما استعملوها، بل عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فضرب يده بالجدار أو الأرض مرتين أو ثلاثة وغسل وجهه وذراعيه أي توضع وضوءه للصلاة. قالت ثم أفاض على رأسه الماء. هذه الإفاضة جاء تفسيرها في حديث عائشة المتقدم أنه يخلل بذلك شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. جاء في بعض الطرق هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندها في المخضب، والمخضب وعاء من حجر منقور في الوسط، وهو أشبه يسمى اليوم بماذا؟ بالبانيو. هذا عبارة عن مخضب كبير، وهناك منه أحجام موجودة إلى الآن، موجود صغير وموجود الكبير منه، فهو حجر منقور في الوسط، اغتسل في داخله النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه حتى يخرج من هذا المخضب، لأن آثار وبقايا هذا الغسل سوف تتجمع في هذا المخضب، فليس هناك فائدة لغسل قدميه في أول الأمر، فأخر حتى خرج من المخضب ثم غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. ويكون هذا نوع من أنواع الوضوء في تأخير غسل القدمين بعد الفراغ من الغسل. فمن اغتسل في المخضب فالأفضل له أن يؤخر غسل قدميه حتى يخرج من المخضب. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفذ الماء بيديه. هذه المسألة تعرف عند أهل العلم مسألة التنشف. قال يشرع التنشف بعد الفراغ من الوضوء أو عموما مما يتعبد به من وضوء أو غسل أم لا، على أقوال عند أهل العلم. القول الأول جواز ذلك، وهو مأخوذ من هذا الخبر بقولها فأتيته بخرقة. قالوا قد اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى إليه بالخرقة فدل على الجواز، لكنه هذه المرة لم يردها، وإتيانها بالخرقة دليل على أنه كان معروفا لديهم قضية إيش؟ التنشف، وهذا واضح في الحديث. وممن ذهب إلى أنه لا بأس بالتنشف أنس رضي الله عنه، وانتصر لذلك النووي رحمه الله تعالى. أينما ذهب آخرون إلى كراهة التنشف، أيضا أخبر من هذا الخبر من قولها فلم يردها، فلم يردها، فقال طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها فهذا يدل على أنه كره ذلك. وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وذهب آخرون من أهل العلم إلى كراهته في الوضوء دون الاغتسال، وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنه، لأنهم لم يكونوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة بعد الفراغ من الوضوء، هذا لم ينقل، وإنما نقل في ماذا؟ في الاغتسال. فقالوا إذا نكرهه في الوضوء ولا نكرهه في الاغتسال. وذهب الإمام أحمد إلى الكراهة كذلك لكن بعذر آخر، هو يرى رحمه الله تعالى أن آثار هذا الماء من أثر عبادة، فالوضوء عبادة والغسل عبادة، الغسل والجنابة عبادة، فقال طالما أن هذه آثار عبادات فلا ينبغي أن تنشف، لا ينبغي أن تنشف. ولعله اعتقد أيضا بالأحاديث التي تقدمت في الوضوء وأن الإنسان يغفر له مع آخر قطر الماء، فإذا تنشف ذهب الماء بقطراته. وهذا الاختلاف من الصحابة رضي الله عنهم دال على أن في الأمر ساعة، على أن في الأمر ساعة، والأحاديث محتملة كما ترون، ولهذا لا نكير في هذه المسألة. فمن أراد أن يتنشف فله ذلك، ومن ترك ذلك فلا تثريب عليه. أما إذا كان مريضا أو يتخوف من بقاء الماء بشدة برد أو نحو ذلك فلا ضرر ولا ضرار، وإن لبدنك عليك حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام الخبر في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا البدن أنت مطالب بالمحافظة عليه. وليس من حقك أبدا أن تجلب على نفسك الأذى. أغلق الجوال أغلق الجوال. أكد موسيقى يا أخي. ليس هذا ليس هذا. شلدن. إيش شلدن هذا؟ أغلق الجوالات يا إخوان. أغلق هذا مجلس علم يا إخوان. وقد وردت أحاديث في التنشف لا يصح منها شيء. قال الترمذي رحمه الله تعالى: لا يصح في الباب خبر مرفوع. نقلص من هذا إلى أن صفة الاغتسال على النحو التالي: غسل اليدين قبل الشروع في الاغتسال، ثم غسل الفرج قبلا ودبرا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. فإن كان في مخضب أخر غسل رجليه، وإن لم يكن في مخضب يتوضأ ويغسل رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه مع التخليل بدون عدد حتى يظن ويتيقن أنه قد أروى بشرته لا شعره، أي وصل الماء إلى فروة الرأس. ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا بدون تخليل، لأنه كان قد خلل في المرة الماضية. ثم بعد ذلك يغسل سائر بدنه، ولا شك أنه سيبدأ بالأعالي قبل الأسافل، وأخذ من حديث عائشة المتقدم سيبدأ بالميامن قبل المياسر. واضح؟ فيغسل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر، ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وبهذا يكون قد فرغ من غسل الجنابة. وبالمناسبة هذا الغسل لا يكاد يتجاوز دقيقتين إلى ثلاث دقائق إذا يعني بالغنا. أما الذين يمكثون في المستحم نصف ساعة وربع ساعة وساعة أحيانا، فكل هذا من التنطع، نسأل الله العافية والسلامة. الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا. قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا بعض أحكام الجنابة كذلك. فالخبر دال على أن المشروع للجنب إذا أراد أن ينام، وهذا عام في نوم الليل ونوم النهار، أن يتوضأ قبل ذلك. وهذا عند جماهير أهل العلم على الاستحباب، وذهب الظاهرية وينسب إلى بعض المالكية الإيجاب، ذهب إلى الإيجاب أو ذهب إلى الإيجاب. أما الظاهرية فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليرقد، فعلق الرقاد على إحداث الوضوء، وعليه فلا يرقد حتى يتوضأ، فجعلوه بمنزلة الشرط جعلوه منزلة الشر، والتقدير عندهم فلا يرقد حتى يتوضأ. بينما ذهب الجمهور إلى أن هذا الحكم خرج جوابا لسؤال، ولو كان الأمر على العموم لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله عمر رضي الله عنه مع عموم البلوى بهذا الحكم. والجنابة ليس بأمر طارئ حادث، بل هو موجود منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام. فلو كان الحكم على الوجوب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، وهذا أقرب من القول الأول. فيشرع للإنسان إذا كان جنبا أن يحدث وضوءا قبل أن يرقد. وهناك مسائل أخرى متعلقة بالجنابة، منها وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، هذه السنة مهجورة، كما أن وضوء الجنب الذي يريد أن يرقد كذلك هو من السنن المهجورة. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذا خبر جمع بين السنتين بالنسبة للأكل وبالنسبة للنوم، وهو كذلك يفسر الرقاد المذكور في حديث عبد الله بن عمر، أي ليس المقصود به مطلق الارتجاع، لأن هناك إنسان قد يكون متعبا لكن لا يريد أن ينام، يريد فقط أن يضطجع على الفراش، هذا لا يدخل في هذا الحكم. فيحمل الرقاد الوارد في حديث ابن عمر على إيش؟ الرقاد للنوم. منها أيضا حديث عائشة في الصحيحين أثبتت فيه أيضا الوضوء للأكل. من المسائل أيضا الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، لحديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا دال على أن الجنابة عفوا على أن الوضوء للجنب لا ينقضه شيء سوى الجماع، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ وهو جنب فأحدث أي حدث من أحداث الوضوء فلا تنتقض طهارته التي تطهر بهذا الوضوء، وهي طهارة تخفيفية تخفف أثر الحدث الأكبر. وقد وردت أحاديث بأن الملائكة لا تصلي أو لا تشهد جنازة من مات وهو جنب إلا أن يتوضأ، لكن الأحاديث معلولة. قال الناظم وإذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع فقل وضوء النوم للجنوب، هذا لا ينقضه إلا الجماع. جاءت رواية عند الإمام المسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر توضأ واغسل ذكرك ثم نم، هذا يؤكد المعنى المتقدم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، والواو هنا للترتيب يا إخوان، لا الواو هنا قلنا لمطلق التشريك، والمقصود اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم. ولقائل من أن يقول يمكن هنا أن نعتبر هذا القول حتى على الترتيب، أن يتوضأ ثم يغسل فرجه ثم ينام، لماذا يا إخوان؟ لأن الطهارة لا تتأثر بذلك، إنما تتأثر بماذا يا إخوان؟ باللوم، بماذا؟ بالجماع. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، في إثبات صفة الحياء لمن؟ لله جل وعلا، فهو لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وهذا كقول الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، طالما أنه من الحق فالله تعالى لا يستحي جل وعلا في بيان الحق سبحانه وتعالى، فهي إثبات للصفة ونفي لها إذا كان التعلق بإيش؟ ببيان الحق. فالحياء لا يمنع من بيان الحق، ولهذا تقدم معنا الكلام على الحياء، قلنا إذا كان الحياء يمنعك من إقامة الحق وذكره فهذا حياء إيش؟ مذموم، هذا حياء مذموم. وفي الحديث: إن الله حيي 60 ولا يصح. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، أي إذا رأت في المنام فأمنت وأنزلت فصارت على جنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا معنى حديث ابن عباس: الماء من الماء. في رواية عند مسلم حديث أنس قالت عائشة رضي الله عنها: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. لكنها قدمت ماذا قالت أم سليم؟ إن الله لا يستحيي من الحق. ولهذا ترحمت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار كما في مسلم، أنهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. هذا الحديث يفيد أن من احتلم ولم ير ماء فلا غسل عليه، وأن من لم يتذكر احتلاما فرأى ماء فعليه الغسل. إذا متعلق بماذا؟ برؤية الماء المني. فإذا رآه الذكر أو الأنثى وجب عليه الاغتسال، تذكر شيئا أو لم يتذكر. وفيه معنى الحديث الذي لا يصح مرفوعا: النساء شقائق الرجال، وهي قاعدة عند أهل العلم، إلا ما خص الدليل أحدهما عن الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فيه جواز سؤال المرأة للرجل العالم، وأنه لا حرج في ذلك، على أن لا يكون ثمة خضوع في القول وتكسير له وإلانة للجانب وتوسع في الكلام، بل يكون كلامه مقتضبا يراد منه الانتفاع بالمعلومة. بعض النساء تتصل والسلام عليكم وكيف حالكم وأخباركم كيف الأولاد كذا. ثم بعد ذلك بمسافة تبدأ تسأل الأسئلة، وهذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. ينبغي على المرأة أن تعود نفسها الالتزام بالحياة مع الرجال الأجانب عنها، فتدخل في الموضوع مباشرة وتسأل ما تريده من المسائل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه في لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين مسألة وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، وهي مسألة طهارة المني من نجاسته، هل هو طاهر أم نجس. وهذا الحديث صريح في طهارة المني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغسل ذلك، وإنما هي التي فعلت ذلك بنفسها. تقول: كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا من فعل على من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها في الرواية الثانية: لقد كنت أفركه، يدل على أن الأول كان رطبا والثاني كان يابسا، فإذا يبس فركته رضي الله عنها، ولم تذكر غسلا أو لم تذكر غسلا له، فإذا كان رطبا غسلته، وهذا يؤكد طهارة المني. إذ لو كان نجسا لنزم إزالته يابسا كان أو رطبا. ومما يؤكد ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بطهارة المني، وهي راوية هذا الخبر. ومن كان يفتي بالطهارة كذلك علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، كل هؤلاء الصحابة يرون طهارة المني. وفيه قال من الأئمة أحمد والشافعي وإسحاق وداوود الظاهري، بينما ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس واختلفوا. قال مالك: يغسل رطبا ويابسا، يغسل رطبا ويابسا، لكن رواية مسلمون ترد على هذا القول، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه يكفي فيه الفرك إن كان يابسا، عملا بالرواية الثانية في حديث عائشة هنا. فائدة: ذكر المقيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته، وانتهى فيها إلى طهارة المني في كلام نفيس له فليراجع في كتاب بدائع الفوائد، يعني نصب نفسه بمنزلة فقيهين، أحدهما يرى نجاسة المني والآخر يرى طهارة المني، وأخذ كل واحد منهما يدلي بحجته. فيتقمص ابن القيم حالة من يرى طهارته، فيفرغ الوسع في التدليل على الطهارة، ثم يتقمص حالة الفقيه الذي يرى نجاسة المني، ثم يفرغ الوسع في ذكر ما يراه في إثبات نجاسة المني. ومما يمكن الاستفادة منه من باب الإيماء والإشارة لطهارة المني أن الشارع كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة أوجب الغسل على المجامع وإن لم ينزل، إذا ليس المتعلق في الاغتسال ما هو خروج المني، وهذا يدل على طهارته. إذ لو كان المني نجسا لما لزم المجامع شيء، لأن بهذا الاعتبار النجاسة لم تخرج، وبالتالي الجنابة لم تقع. وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يدل على أن أصل المؤمن طاهر. وما هو أصل الناس اليوم؟ المني، أليس كذلك؟ فإن الله تعالى أحال الطين اللازب إلى دم، أليس كذلك؟ فصار الإنسان دما وعظاما، ثم جعل الله جل وعلا أن يسلم من سلالة من ماء به. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم مناظرة ابن عقيل لأحد أهل زمانه، ابن عقيل يرى أن المني طاهر وذاك يرى أن المني نجس. ففي نهاية المطاف قال ابن عقيل: اعجب من هذا الرجل، أريد أن أثبت له أن أصله طاهر ويذهب إلا النجاسة. والله تعالى قال في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم. ولا شك أن من أعظم ما يكرم به الإنسان أن يكون طاهرا، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ومن صميم الفطرة الطهارة، أليس كذلك؟ ولا يتقدم معها الفطرة عشر والفطرة خمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث يؤكد على ما تقدم تقريره، أن خروج المني ليس هو سبب الاغتسال. قال هنا: وإن لم ينزل. إذا الجنابة تحصل بخروج المني وتحصل بالجماع كذلك. خرج بذلك ماذا يا إخوان؟ الملاعبة والمداعبة والاستماع، كل هذا لا غسل فيه إلا أن يخرج المني أو يحصل إيلاج. قول بين شعبها الأربع أي رجليها وقدميها، هذا اختيار أكثر أهل العلم، وهو دال على الجماع، ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل، أي تعين الغسل. إذا ماذا نحمل عليه حديث أبي سعيد الماء من الماء؟ على ما نحمله؟ على الماء من الماء على الاحتلام، وكذلك على الاستمناء والملاعبة. طالما أن الماء لم يخرج فنقول الماء من الماء، على حديث ابن سعيد المخرج في صحيح الإمام مسلم علقه البخاري رحمه الله تعالى. في الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ما لم ينزل، قال: يغسل ذكره ما مس منه ثم يتوضأ ويصلي. وجاء هذا المعنى أيضا عن علي بن أبي طالب والزبير وعثمان وطلحة وجماعة، ولكن استقر العمل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الحكم منسوخ. كان في أول الأمر من جامع أهله فكسل ولم ينزل يكتفي بماذا؟ بالوضوء، ثم نسخ ذلك واستقر الحكم على ما جاء في حديث أبي هريرة: ثم جاهد فقد وجب الغسل. دليل ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة في صحيحه من طريق الزهري عن أبي قال: لاحظ هنا الراوي من يا اخوان ابي، وقبل قليل الراوي من في الصحيحين ابي، اذا الراوي واحد. الذي روى انهم كانوا يتوضؤون عند الجماع مع عدم الانزال هو نفس الذي يروي هذا الخبر الان، يقول ان الفتية التي كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام، ثم امر بالاغتسال منه. هذا الخبر على شرط البخاري، صححه ابن حبان ابن خزيمة والاسماعيلي وغير واحد من اهل العلم، واستقر الاجماع عليه اي على معنى هذا الخبر، وان القول بالوضوء لمن لم ينزل من الجماع هذا قول كان في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك، واستقر الامر على ما دل عليه حديث ابي هريرة هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسالوه عن الغسل، اي عن ماء الغسل، سالوه عن ماء الغسل بدليل السياق، قال يكفيك صاع، قال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شهرا وخيرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يعني في الصاع يفرغ ثلاثا يا إخوان، وهذا طبعا شيء عجيب في هذا الزمان يعتبر. في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يتوضأ بكم؟ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني قد يتجاوز الأربعة أمداد إلى خمسة أمداد، وفي رواية يغسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك، والمكوك هو إيش؟ المد، اسم من أسماء المد، ومن سيتخيل مكوك فضائي لكي يعذب نفس البراميل التي يغتسل بها الآن. قال رضي الله عنه: والرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية، أي أمه من بني حنيفة تزوجها علي رضي الله عنه، ولهذا قال ابن الحنفية. وهنا قد أغلظ المقال لإثبات السنة، وأنه لا يحق لأحد أبدا مهما كان في الفضل والسيادة والمنزلة من الدين أن يعترض على هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولا أن يقول ما يكفيه، والمعنى لا بد أن يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء في إناء قدر ثلثي المد توضأ به، ثلثي مد، خرجه أبو داود والنسائي صححه الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى. فائدة: حديث عمار: يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس، من الغائط والبول والقيء والدم والمني، هذا حديث منكر، رواه الدارقطني وغيره وضعفه. فائدة: يشرع عند الجماع أن يقول كل من الرجل والزوجة، كل من الزوج والزوجة بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا يعتبر من السنة المهجورة كذلك عند كثير من الأوام. ولا أجد أنهم يحرصون على أشياء لا دليل عليها، لم يصح بها الدليل. تجد إذا تزوج دخل وضع يده على ناصية زوجته وأخذ يذكر ذكرا معينا، ثم يصلي ركعتين وتصلي معه ركعتين، وكل هذا لا دليل عليه. ثم يأتي الأمر الذي مروي في الصحيحين من حديث ابن عباس متفق عليه فلا يعمل به. فنقول طالما أنك حرصت على مثل هذه الأشياء التي تلقيتها عن بعض أهل العلم وعن بعض التابعين، ولا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فأولى وأولى وأجدر بك أن تعمل بماذا؟ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بذلك ويحثهم عليه ويذكرهم به. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما الولد لم يضره الشيطان. هذا خير عظيم، وهذا من معاني قول الله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا من معاني قول جل وعلا: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فالذي لا يقول هذا الذكر يشاركه الشيطان، فالإنسان أن يحذر. وهو من معاني قول الله جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالإنسان عليه أن يجنب أبناءه الشيطان، وأن يحرص على سلامتهم ونجاتهم حتى قبل أن توضع النطفة في الرحم. وهذا يدل على صدق هذا العبد مع الله جل وعلا في القيام بواجب التربية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الناشئة التي تأتي بإذن الله جل وعلا. فائدة: هناك من أهل العلم من قال إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر، وهذا قول ضعيف وتعليل فاسد. من وجوه: الوجه الأول أن أكثر الصحابة كانوا يستجمرون. الثاني أن كثيرا منهم كان يقتصر على الاستجمار أصلا ولا يغتسل بالماء مطلقا. الثالث أن الشارع اعتد بالطهارة بالاستجمار، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبحث المسألة ما بحث يا إخوان، واضح ولا ما بحث؟ يعني يقول الإنسان استجمر، يقول ستبقى بقايا من البول في الذكر، أليس كذلك؟ فإذا خرج المني سيلاقي المني إيش؟ هذا البول، بالتالي يكون هذا المني نجس. وضح المسألة؟ وهذا قول مرجوح لا دليل عليه. نقف على باب التيمم، وبالمناسبة لربما إن شاء الله من الأسبوع القادم نحتاج إلى إضافة يوم آخر بإذن الله تعالى، غالبا يكون يوم الأحد بإذن الله جل وعلى، حتى نستطيع أن نفرغ من 100 حديث في هذا المستوى بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: أخاف من استعمال الموسى في حلق العانة وأستعمل بدلا المقص، فهل المقص يجوز في حلق العانة؟ وأنا أشوف المقص أخطر من الموسى، لكن عموما المقص لا يزيل كما يزيل الموس، وهو داخل في عموم الاستحداد، فالمقص آلة حادة. وعليكم السلام. هذا يقول: هناك أناس يتنقصون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يصفونه بأنه من علماء الدولة، أعوذ بالله، التي لا تحكم بشرع الله، أعوذ بالله. هذا عليه أن يراجع قلبه، فإن في قلبه دغل. ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجل كتب الله له القبول وأحبه القريب والبعيد، وكان من أبعد الناس عن السلطان رحمه الله تعالى، وكان مناصحا لهم ويبين ويصفع بكلمة الحق، علمنا عنه إلا أنه رجل يخاف الله تبارك وتعالى، نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، وكان يفتي بما يراه حقا في نظره هو، ما كان يقلد أحدا رحمه الله تعالى مطلقا. إذا رأى القول أنه هو الصواب يقول به، وإن خالف فيه من خالف، وإن وافق قوله ذلك قول الدولة أو غير الدولة، هذا ليس بمعتبر عنده أصلا، وينظر بمسألتي بأدلتها الشرعية، فإذا خلص إلى أن هذا الشيء حرام قال هو حرام وإن وافق المبطلين، إذا خلص بأنه حلال قال أنه حلال وإن وافق المبطلين، الله المستعان. لكن هذا زمن فيه رويدبة، نسأل الله العافية والسلام. شكرا.